صلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، فأنتم الليلة ليلة الجمعة الشهر 17 من شهر جمادى الأولى عام 21 و400 وألف، مجتمعون هنا في المسجد الحرام لأداء فريضة من فرائض الله وهي صلاة المغرب، ولانتظار فريضة أخرى من فرائض الله وهي صلاة العشاء. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من توضأ في بيته فأسبغ الوضوء ثم خرج من البيت إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. يكتسب فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى، أجيبه، أن يرفع الله له بها درجة، والفائدة الثانية أن يحط عنه بها خطيئة. فإذا دخل المسجد وصلى ما كتب له وجلس ينتظر الصلاة الأخرى فإن الملائكة لا تزال تصلي عليه ما دام في مصلاه، تقول اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. أيها الإخوة المسلمون، استمعنا فيما قرأه إمامنا في هذه الليلة في صلاة المغرب إلى قول الله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. نتكلم بما ييسره الله عز وجل على هذه السورة من كتاب الله عز وجل، وإنني أحث إخوان المسلمين، أحثهم على أن يتدبروا كتاب الله، أي يتفهموا معانيه، وأن يعملوا به، لأنه إنما نزل من أجل ذلك. واستمع إلى قول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اللام في قول ليدبروا آياته لبيان الحكمة من إنزال القرآن الكريم. وذكر الله تعالى حكمتين عظيمتين، الأولى أجب الأولى الإقران الآن، نعم، إنه لا ينبغي للإنسان أن يحضر بجسمه دون قلبه، لأنه إذا حضر بجسمه دون قلبه ضيق المكان وضيع الزمان. فضل. ليدبروا آياته. والثاني الثانية قم وليتذكر أولو الألباب. بارك الله فيه. ليدبروا آياته ليتفهموها ويعرفوا معناها، لأن كلاما لا يعرف معناه لا يستفيد منه الإنسان. ولولا أن القرآن كلام الله وفيه فائدة وهي الأجر على كل حال والحمد لله، لكن الفائدة التربوية لا يمكن أن تكون إلا إيش؟ إلا بتدبر القرآن ليعرف الإنسان معناه. والفائدة الثانية وليتذكر أن يتعظ أولو الألباب. الألباب جمع لب وهو العقل. أيها الإخوة إذا كان أترك اللحية لا تسقط عليك الشعر. إذا كان الحكمة من إنزال القرآن أن فيه هاتين الفائدتين فعلينا أن نعتني بفهم كتاب الله عز وجل، وعلينا أن نتعظ به وأن نعمل به. ولكن بأي وسيلة نتوصل إلى فهم معنى القرآن؟ الوسائل والحمد لله موجودة. أولا أن القرآن بعضه يفسر بعضا، هذه واحد. ثانيا إذا لم يوجد في القرآن ففي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه اثنين. انتبه ستسأل عن هذا. ثالثا إذا لم يكن في السنة نرجع إلى فهم الصحابة رضي الله عنهم، ولا سيما الخلفاء الراشدون، وأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وكذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حقه: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فإن لم يوجد لا في القرآن ولا السنة ولا كلام الصحابة رجعنا إلى ما تقتضيه اللغة العربية. انتبه يا رجل، رجعنا إلى ما تقتضيه اللغة العربية. الدليل قول الله عز وجل: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. جعلناه بمعنى صيرناه بلغة العرب لنعقل معناه ونفهمه. إذن المرجع في تفسير كلام الله عز وجل إلى، قل يا أخي، إلى كلام الله عز وجل. أحسنت. ثم الأخ أترك اللحية جزاك الله خير. أي نعم، ليش وضع يدك على هذا؟ تكسر الجلد. يلا ها، إيه؟ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب بارك الله فيه. بعد ذلك الأخ تفسير. ها لا غلط. نعم استمع. تفسير الصحابة تمام. المرتبة الرابعة ما تقتضيه اللغة العربية. أما الثلاثة الأولى فواضح، لكن ما دليل الرابعة؟ ما هو الدليل على أننا نرجع للغة العربية إذا لم نجد في المرتبة الثلاثة الأولى؟ نعم اجلس. ما معنى جعلناه قرآن عربية؟ صيرناه بلغة العرب من أجل أن تعقلوه وتفهموه. بارك الله فيكم. مثال تفسير القرآن بالقرآن قول الله عز وجل: وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. يعني ما الذي علمك به وبأحواله؟ الجواب همشي تفسير: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وقال عز وجل: فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. انفروا ثبات أو انفروا جميعا. انفروا جميعا معروف لنا جميعا، لكن انفروا ثبات ما معناها؟ ايش معناها؟ ما دام قوبلت بكلمة جميعا يكون معناها ايه؟ فرادة. طيب أما السنة فقد قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم أي من ورائهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. ما المراد بالقوة هنا؟ فسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. تفسير من؟ تفسير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى يعني الجنة، زيادة فسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنها النظر إلى وجه الله. اللهم اجعلنا ممن ينظر إلى وجهك الكريم، اللهم اجعلنا ممن ينظر إلى وجهك الكريم، اللهم اجعلنا ممن ينظر إلى وجهك الكريم في جناتك جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. زيادة، ما هي الزيادة؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هي النظر إلى وجه الله. أما التفسير بأقوال الصحابة فالحمد لله، لدينا كتب للتفسير بالمأثور كثيرة، مثل تفسير ابن كثير رحمه الله، مثل تفسير ابن كثير رحمه الله. واحذروا، احذروا من بعض التفاسير المنحرفة المضلة التي يفسر القرآن أصحابها بما تهوى أنفسهم والعياذ بالله. فيحرفون الكلم عن مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه. نضرب مثلا، تقرأ في كثير من كتب التفسير: الرحمن وعلى العرش استوى، يكتب استولى، استولى. هذا كذب على اللغة العربية، تحريف لكتاب الله عز وجل، خروج عن منهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. المثال: قم المثال التفسير الباطل، طيب أحسنت، الرحمن على العرش استوى يعني استولى، هذا غلط، غلط على اللغة، تحريف لكلام الله عز وجل، يستلزم النقص العظيم بالنسبة لله عز وجل. طيب إذن ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ معناه استوى عليه، يعني على عليه، على عليه، لأن استوى في اللغة العربية إذا عديت بعلى صار معناها العلو، كما قال عز وجل: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. تستووا على ظهوره إيه؟ عجيب يا جماعة، تعلو عليها، يركب الإنسان على البعير، على السفينة، على الطيارة. ثم تذكروا نعمة الله إذا استويتم عليه، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. ولم تأت استوى بمعنى استولى في اللغة العربية أبدا، ولا يفهم هذا منها إلا من تلطخ بقدر التحريف، وأما من فطرته سليمة فلا يمكن أن يقول استوى بمعنى استولى أبدا. احذروا هذه التفاسير، لا ترجعوا إليها. كذلك بعض الناس يفسر القرآن تفسيرا أدبيا ليس له روح، ليس له روح، تقرأ صفحة أو صفحتين ولا تخرج بشيء، تسمع جعجعة ولا ترى طحنا. احذروا هذا أيضا. ماذا يلزم على تفسير استوى بمعنى استولى؟ يلزم عليها أولا مخالفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة وأئمة المسلمين، كلهم لم يفسروها بهذا التفسير، إذن فهو خروج عن منهجهم. يستلزم من هذا أيضا أن العرش قبل ذلك لغير الله، أنتم معنا؟ اقرأ. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بين، نعم، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. طيب وبعدين قبل هذا لمن العرش؟ لمن العرش قبل هذا؟ لا إله إلا الله. لا نفسر استوى بما استولى، يكون العرش قبل هذا لمن؟ لغير الله. وكأنما وقع نزاع وقتال بين الله وبين صاحب العرش الأول ثم استولى الله عليه. ماذا تقولون في هذا التفسير الباطل؟ عجيب جماعة. نقول هو باطل ولا يجوز اعتقاده ولا أن يحمل كلام الله عز وجل عليه، والأمثلة على هذا كثيرة ولا نحب أن نطيل فيها، لعلها تأتي في درس قادم مستقل إن شاء الله تعالى. طيب إذن نرجع في التفسير إلى القرآن، السنة، أقوال الصحابة رضي الله عنهم. الرابع ما تقتضيه اللغة العربية. أيها الإخوة، أحثكم بارك الله فيكم وأحث نفسي على تدبر القرآن الكريم وتفهم معناه حتى ننتفع به. أما أن نقرأ اللفظ ولا نعرف المعنى فإننا أميون، أميون. قال الله عز وجل: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، أي إلا قراءة. فوصف الله هؤلاء بأنهم أميون لأنهم لا يعرفون المعنى. احرص أخي المسلم، احرص على معرفة معنى ربك عز وجل، معنى كلام ربك عز وجل. أفهمت يا أخ؟ ولا فرق في هذا بين آيات الأحكام وآيات العقائد، كلها تجرى على ما يقتضيه الكتاب والسنة. أنتم همين يا جماعة ولا لا؟ طيب، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة الأولى أي حسنة، إلى ربها ناظرة يعني إيه؟ يعني تنظر إلى الله عز وجل بالعين، تنظر إلى الله عز وجل بالعين. وإذا نظرت إلى الله بالعين فهل يمكنها أن تدرك حقيقة الرب عز وجل؟ لا، تنظر ولكن بدون أن تدرك، لقول الله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. لم يقل لا تراه الأبصار، قال لا تدركه، يعني هي تراه ولكن لا تدركه. واضح يا جماعة؟ نعم، تراه لكن لا يمكن أن تدركه أبدا. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وقال عز وجل: ولا يحيطون به علما. اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك، اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك، اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك. حرف بعض الناس هذه الآية وقال معنى إلى ربها ناظرة أي إلى ثواب ربها ناظرة، إلى ثواب ربها. أقحم كلمة ثواب، لماذا؟ لأجل أن يتغير المعنى، لأن هناك فرقا بين النظر إلى الله عز وجل والنظر إلى ثوابه. قال: إلى ثواب ربها ناظرة. بالله عليكم، أترون هذا موافقا لظاهر القرآن أو مخالف؟ أو مخالفا؟ مخالفا بلا شك، والله ليسألن يوم القيامة عن هذا، عن هذا التحريف الضال المضل، أن المعنى إلى ثواب ربها ناظرة. سيقال لهم: من أين أتيتم بكلمة ثواب؟ من أين أتيتم؟ قالوا: لأنه لو نظر إلى الله لكان هذا تمثيلا، والله يقول ليس كمثله شيء. فما الجواب على هذا؟ الجواب سهل، نقول: ينظر إلى الله عز وجل ولكن لا يمثل، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعود إلى السورة ثم ننتقل إلى موضوع الدرس. اسمع ربك يقول: أرأيت الذي يكذب بالدين. قال العلماء: معنى أرأيت كذا أي أخبرني عنه. يكذب بالدين أي بالجزاء، لا يؤمن ببعث ولا بجزاء، ومعلوم أن من لم يؤمن بالبعث والجزاء فسيعمل ما شاء، لأنه على زعمه آمن من الجزاء والعقوبة. يكذب بالدين الأخ أي إيش؟ ما هو الدين؟ ما هو الدين؟ لا، يا سبحان الله، يا سبحان الله، ألست عربيا؟ لست عربيا؟ أنت تكلم بالعربية الآن، ها؟ ها؟ إيه، لكن أنت تكلم باللغة العربية، أليس كذلك؟ وتفهم اللغة العربية. طيب، الدين، تفضل قم. إيش؟ ها؟ الجزاء الذي يكون يوم البعث. فذلك الذي يدعو اليتيم، هذا من جملة ما يترتب على تكذيبه بالدين. يدعو اليتيم يدفعه بعنف ولا يرحمه، واليتيم هو الذي مات أبوه قبل بلوغه، الذي مات أبوه قبل بلوغه، قبل بلوغ الأب ولا قبل بلوغ الولد؟ عجيب يا جماعة، قبل بلوغ الولد، أي نعم صح، قبل بلوغ الولد. فمثلا إذا مات ميت عن ابن له 13 سنة ولم ينبت له شعر العانة ولم يحتلم، فماذا نسمي هذا الولد؟ نسميه يتيما. ولو مات وللولد 15 سنة تامة، ماذا نسميه؟ نسميه يتيما أو لا؟ لا، ما نسميه، إذا بلغ زال اليتم. طيب، من ماتت أمه دون أبيه أهو يتيم؟ أهو يتيم؟ لا. وذلك لأن الإنسان إذا ماتت أمه لم يكترث بذلك ولم يتأثر بذلك، لأن أباه موجود وهو قيمه، وأما أمه فهي مربيته في البيت وماتت. إذن علمني من هو اليتيم. قوم يا رجل، أحسنت، بارك الله فيك. من مات أبوه وهو دون البلوغ، وهذا يستحق الرأفة والرحمة. وكم في القرآن من آيات توصي باليتامى، وكذلك في السنة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بالوسطى والسبابة أي مقترنان. وكافل اليتيم ليس هو الذي يتصدق على اليتيم، كافل اليتيم الذي يأتي باليتيم ويجعله في بيته كأولاده حتى لا يشعر بأنه فقد أباه. وأما الإنفاق على اليتيم دون أن يضم إلى الأهل فليس كفالة، كما قال عز وجل: وكفلها زكريا. هل المعنى جعل زكريا ينفق عليها، أو المعنى أن زكريا ضمها إلى أهله؟ الأول أو الثاني؟ الثاني. فكفالة اليتيم التي فيها هذا الثواب هي أن يضم اليتيم إلى أهله حتى لا يشعر باليتم، ولا يحض على طعام المسكين. يحض يعني يأمر بطعام المسكين، والمسكين هو الفقير، فهو لا يحض الناس على طعام المسكين والعياذ بالله. وهل يطعم المسكين أو لا يطعم؟ لا يطعم، فهو مانع للخير غير فاعل له، نسأل الله العافية. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويل كلمة وعيد، كلمة وعيد وتهديد، تقول الإنسان ويل لك من كذا. وكذلك في القرآن ويل أي كلمة وعيد وتهديد. لمن؟ للمصلين. الله الله الله، ويل للمصلين، اللي يصلي ويل له؟ نعم لا، نقول اقرأ الآية اللي بعدها، الذين هم عن صلاتهم ساهون، فهم غافلون عن صلاتهم، لا يهتمون بها سواء أتوا بها على وجه الأكمل أو لا. ساهن عن صلاته، إذا دخل في صلاته الله أكبر وهو تاجر كان يفكر ما هي السلعة التي نشتريها لنربح فيها. إن كان يبني بيتا قام يفكر كيف نبني البيت، إن كان طالبا يفكر كيف أنجح وهلم جرا. هذا مصل لكنه عجيب، ساهن عن صلاته لا يبالي بها. استمع إلى قول العلماء في هذه الآية، قالوا الحمد لله الذي قال الذين هم عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون. فهم العلماء يا أخوان فهم ثاقب، لو قال الذين هم في صلاتهم خاشعون لكان المسألة مشكلة، لأن السهو في الصلاة يقع حتى من المتقين، قد وقع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووقع من الناس. الساهي في صلاته ليس عليه وعيد، والساهي عن صلاته ايش؟ عليه وعيد. طيب، ما تقولون في رجل يصلي الصلوات الخمس لكن صلاة الفجر قد ركب الساعة المنبهة على وقت الدوام، فإذا جاء وقت الدوام قام وصلى بعد الوقت، أساهن هذا عن صلاته أم غير ساهن؟ كيف؟ أترك اللحية، لا ما بيك تقوم، أبيك تترك اللحية. طيب، هذا ساهن عن صلاته، وهل تقبل صلاته أو لا تقبل؟ لا تقبل، لا تقبل، لو صلى ألف مرة ما قبلت، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه غير مقبول منه. وقال عز وجل تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. والظالم لا يفلح، لقوله تعالى إنه لا يفلح الظالمون. انتبه يا أخي لهذا، ركب المنبه على وقت الصلاة وصلي مع الجماعة، وإذا رجعت فإيه؟ إذا رجعت إيش؟ فنم إلى أن يأتي وقت الدوام. وأما أن تؤخر الصلاة عن وقتها فهذا غير مقبول منك أبدا، لو تصلي ألف مرة. الذين هم يراءون، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الرياء، اللهم أعذنا من الرياء وارزقنا الإخلاص. الذين هم يراءون يعني أنهم يعملون الأعمال الصالحة ليراهم الناس فيمدحوهم عليها، فيقول هذا ما شاء الله عابد هذا زاهد هذا طيب وما أشبه ذلك. فتأمل هؤلاء تجدهم سهون عن صلاتهم التي هي عمود الإسلام، مراؤون في أعمالهم وعباداتهم، والمرائي هل عمله مقبول؟ نعم لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه تعالى قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. خلاص الله غني عن الشركاء، من عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره تركه الله وشركه، لأن الله يقول: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالمرائي غير مقبول عمله. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كفرا